أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you. رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف كان تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء سيكون منكم يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن واستغفر الله واستغفر الله إن الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة

الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به صدق الله العلي العظيم.